الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سوى الفعل، الحمد لله على ما أحسن الكتاب، الحمد لله على ما أحسن الكتاب، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أما غير الله سبحانه وتعالى أن نؤمن فيه وأن نرجو رحمته وأن نطمع فيما عنده وأن نتقرب إليه وأن نبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. والعقل لما عاش في الدنيا وعالج بلاءات الدنيا يأس وأحبط، فجاء النداء لعبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم واستسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فنال الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق، بل نال الله سبحانه وتعالى على المشركين من الخلق على أنفسهم في المعاصي. لا تقنطوا من رحمة الله، فرحمة الله واسعة، عطاء الله واسع، كرم الله كبير. الله يعطي بلا سبب، يعطي بلا عوض، يعطي بلا غرض، يعطي بلا حدود، يعطي البعيد والقريب. العبد يعطي والله يتوب عن العباد، الله يكرم العباد، يعفو عن العباد. ليس لأن العباد يستحقون، إنما لأنه سبحانه وتعالى عفو يحب العفو. أكرم الجميع سبحانه وتعالى من فضله. ما ظنكم برب العالمين؟ ظن إبراهيم عليه السلام أن الله سينجيه، فنجاه الله سبحانه وتعالى من النار. ظن موسى عليه السلام أن الله سينصره، لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فنصره الله وهداه. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينصره، لما كان في الغار وقال الصديق لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال ما بالك باثنين الله ثالثهما، قال لا تحزن إن الله معنا. فصحبت معية الله النبي صلى الله عليه وسلم وتولاه. ظن يونس عليه السلام أن الله سينجيه، ذنون إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أحسن ظن في ربه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال يا رب أنا الظالم، أنا أستحق، وأنت سبحانك أنت الكبير المتعال، أنت العلي العظيم، أنت الرحمن، سبحانك يا رب، سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله سبحانه وتعالى. ظن يعقوب بعد 40 سنة أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه ويجمع له أبناءه، قال عسى الله أن يأتين بهم جميعا، فجمع الله له أبناءه بعد 40 سنة. الله سبحانه وتعالى عند ظن به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول أنا عند ظن عبدي به فليظن عبدي به ما شاء. من ظن أن الله سيرحمه سيرحمه، من ظن أن الله سيغفر له سيغفر له، من ظن أن الله سيكرمه سيكرمه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ظن وأمن وارغب واطمع وارجو كما تشاء، وترجون من الله ما لا يرجون. كان هذه علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، أن أهل الإيمان يرجون ما عند الله، لهم رب يرجونه، لهم رب يطمعون فيه. وعتب النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، ونزلت الآيات لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الأموال، وقال أحدهم يعطي هذا ويعطي هذا ويتركنا، وكأنه اعترض على تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون. كانوا يرغبون فيما عند الله. لو قالوا لو هو قال كده يا رب انا ارغب فيما عندك لاعطاه الله، لرزقه الله، لاكرمه الله. قاعد ساخن نفسه ولا خد ولا ما خدش، قاعد ساخن نفسه بان فلان عنده وهو ما عندوش، وابواب الله مفتوحه وخزائن الله ملأة، ويمين الله سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، ينفق على الجميع ويعطي الجميع. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ تعرف تعد رزق يوم، تعرف تعد رزق يرزقه الله سبحانه وتعالى للطيور، عارف كم طير بياكل كل يوم على هذه الأرض، عارف كم سمكة بتاكل كل يوم في هذه الأرض، عارف كم نملة بتاكل كل يوم في هذه الأرض، عارف كم مخلوق يأكل كل يوم في هذه الأرض. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يمينه سحاء، ظل في ربك كما تشاء، إياك أن تقنط من رحمة ربك، إياك أن تيأس فيما عند ربك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ارجو اطمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. قل لك اوعى تموت، اوعى تموت وانت يائس. العبد ييأس من نفسه او ييأس من ربه، يقول انا مش ليا نتيجه، انا مش ليا امل، انا معقول ربنا يغفرني؟ ده انا ضايع، انا مش ممكن ربنا يغفرني. لا تقنطوا من رحمه الله، لا تقنط من نفسك مهما كثرت الذنوب، ولا تقنط من ربك مهما ابتعدت عنه. يا ابن ادم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينادي، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن آدم لو أتيتني بكرام الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بكرامها مغفرة. هو واحد عمل ذنوب قرب إن هي تملى الأرض كلها، الأرض كلها امتلأت ذنوب، ما سابش شاهدها ولا وجدها إلا وفعلها. ثم استغفر ربك، ثم تاب إلى ربك، ثم عاد إلى ربك، عمل كل ذنوب ثم تاب وعاد ورجع. ترى هل يغفر الله له؟ يقينا يغفر الله له. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اوعى تيأس، ما دام في نفس يبقى في امل، ما دمت عبد لله يبقى في امل. مهما بعدت الله يقويك، مهما عصيت الله واسع المغفرة، واسع الرحمة. كتب عنده عند عرشي أن رحمته سبقت غضبه، يغضب عليك. بقت أهل الأرض عرضهم وعجبهم، فإذا به يرحمهم ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن لما بقت الله أهل الأرض عرضهم وعجبهم. الإنسان أحلم معصية تستولي عليه، مشاكل تستولي عليه، ظنون تستولي عليه، يشعر بالهلاك، يشعر بالياس. فاذا بالنداء من القران لا اله سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمه الله. ظن في ربك خير، ماذا ظنكم برب العالمين؟ هتظن ربنا يخذلك؟ هتظن ربنا يحرمك؟ هتظن ربنا يكرمك؟ هتظن ربنا يفتح لك الابواب المغلقه؟ من أسماء الله الصمد، شو نطلب عندنا في الكلية؟ سورة الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد الذي يصمد إليه جميع الخلائق، يلجأ إليه الجميع، الذي يصمد لاحتياجات الجميع ولا يقدر على هذا إلا الصمد. الصمد أعلى العزة وأعلى القوة وأعلى الرحمة وأعلى السؤدة سبحانه وتعالى، أعلى المغفرة لا يتحضنه ذنب. الكل يفتعل وهو محتاج، ثم يفتقر، فإذا بالصمد يصمد نحشد. ويقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا من قرأ كله والله واحد ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن، قال لأن القرآن فحوان على ثلاثة موضوعات، عن ذات الله هذا الموضوع الأول، وعن صفات الله وهذا الموضوع الثاني، وعن أفعال الله وهذا الموضوع الثالث. وقال غيره بل إن سورة قل هو الله واحد تعني ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن يتكلم عن الله، والثلث الثاني يتكلم عن سنة الله في المعاملة وقصص كيف عامى الله الطائعين وكيف عامى الله المفسدين. ثم الثلث الثالث يتكلم عن ثوابه وعقابه، وهي أيضا معاملة لكنها في الآخرة. القرآن كله يتكلم عن الله، وكلما تعلم العبد معلومة عن ربه كلما أحسن الظن في ربه. ما ظنكم برب العالمين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يقف العبد بين يدي ربه فتعرض عليه أعماله حتى إذا أيقن العبد بالهلاك، أيقن العبد بالهلاك، تعرض عليه أنت عملت كذا يوم كذا، ونظرت يوم كذا، وكلمت يوم كذا، وحقدت يوم كذا، ومنعت يوم كذا، عد بقى معاصي أيام وشهور وسنين بتعدي في معاصي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعدما أيقن العبد بالهلاك، فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي سلمتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل ابن كثير في سورة الفرقان، وأنا أنصح اقرأوا تفسير ابن كثير، فجاء بأثر عجيب، يقول ابن النار تنتوي يوم القيامة، يوضع العبد في النار يوم القيامة فتنتوي النار وتنقبض عنه وترجع، فينادي الرحمن مالك، فتقول يا ربي رجاك، فيقول أغسله عبدي، أغسله عبدي لأنه وجه من عند الله، رجاء الله سينجيه، ويلقى العبد يوم القيامة فينظر يمينه وشماله ويلتفت فيقول الله سبحانه وتعالى مالك يا عبد، هل ظلمك الكتب الحافظين، هل ظلمك الكتب الحافظون، هل لك طاعه لم تجدها في الكتاب، هل وضعوا عليك سيئه لم تعملها، وفي كل ما يقول لا يا رب لا يا رب، فيقول فمالك تلتفت، قال ما كان هذا ظني فيه، قل له ربنا كنت اقول انك تغفرني، فيقول أغسله عبدي، فينسيه الله سبحانه وتعالى بحسن الظن. أحسن الظن في الله أن لا تتعامل مع بشر، أن تتعامل مع إله رحمن رحيم وسعت رحمته كل شيء، أن لا تتعامل مع من هو مثلك، أن تتعامل مع غفور لا يتعرضه ذنب. أقل أقل ولا تخاف، توب، قال انك تتبع الى الله، قال انك تقيم علاقه مع الله، قال انك انت تستغفر الله في كل لحظه، قال انك انت تتعرض لرحماته، تتعرض لمغفرته، تتعرض لعطائه، تتعرض لكرمه سبحانه وتعالى يرحم الجميع. ادخل انت في رحمه، ابدا لا يمنع عنك رحمه، بس انت محتاج انك انت تاخذ خطوه، محتاج انك انت تمسك، محتاج انك انت تتعرض لرحماته لكرمه. اللي فات الله سبحانه وتعالى يغفره، قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، زنا ربنا يغفر لك، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، زنا ربنا يغفر لك، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، زنا ربنا يغفر لك، زول ان ربنا هيعطيك. ما تسيش الظن في الله، ما تتعاملش مع ربنا تعامل اليائس المحبط، ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه، وانت بتدعي عندك يقين ان هو سيجيب، عندك يقين انه يسمع البعيد والقريب، عندك يقين انه سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء في الدنيا. وانظر الى هذا الذي وقف يدعو في نداء خفي يرجو رحمه الله وليس عنده اي سبب. ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفي قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقي. لا يشقى احد مع الدعاء. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. قال رب نفسك ولد. نفسك ولد انت عندك 80 سنه واشتعل الراس شيبا ووهن العظم منه. عارفين انا بقول لك انا عظمي وقع مني. رجل صاحب مهمه في الطاعه في الدعوة ومرت عليه أيام وهو يرجو ولد ومرته كانت عاقرة وشابة. ثم لما وجد الرحمات جسد رجل الرحمات تنزل على مريم هنالك دعا زكريا ربا. لما وجد الآيات تنزل لما وجد أن الله يجيب الجميع وأن الله سبحانه وتعالى يعطي بالسبب وبغير سبب يعطي السبب ويعطي على السبب الكل عطاء بغير سبب. لما وجد ان الله يعطي ويعطي ويعطي قال له رب انا عايز ولد. وسليمان الذي القينا على كرسيه جسدا ثم انام سليمان التائب الى ربه يستغفر ويقول وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فيعطيه الله سبحانه وتعالى ملك ليس لاحد لانه سبحانه وتعالى يحب العطاء يحب العفو يحب المغفرة. فأحسن صلى في الله أحسن الاستغفار استغفر وانت عندك يقين ان ربنا هيغفر. اطلب الرحمة واطلب العفو وانت عندك يقين ان ربنا يعفو. لا تسيء الظن بالله ابدا. لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بربه. لما حضر بلال بن رباح الوفاة وبها اخت قالوا وحسناه قال بل وتربان غدا نلقى الاحبه محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. هو يحسن الظن ان الله سينجيه وسيعطيه. فاحسنوا الظن في الله. قولوا لله.